وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على فما ظنكم برب العالمين فنور نورة في النجوم فقال إني سقيم تولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه

وتول عنهم حتى حين. وأبصر فسوف يبصرون. فإذا نزل بساحتهم فساء وتول عنهم حتى حين وابصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.